في متضايق فارق احنا مش ناقصين وجع لسه هنراضي ونداري في اللي زرج واتلوى ما احنا دلعنا اتخدعنا ما احنا سوينا البدع من عشان السبع ضل يلي سايب ده انت خايب ده انت موقف وانتهى فكرة ان احنا اتجرحنا نتقتل ده حوار بتل